قلبي وعلى بالي فعنك حاجة قولها لي يا محير قلبي وعلى بالي فعنك حاجة قولها لي حاجة حلوة فعنك حلوة فيها ايه معرفش يا غالي حاجة حلوة ايوة حلوة ما تقولي يا غالي قولها حبيبي قولها لي قولها حبيبي قولها لي حبيبي